يلا نبدأ مع بعض على طول. أول كتاب وأول علم من علوم سلسلة الطريق وهو العقيدة. هندرس كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك المصري الطحاوي، الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، كنيته أبو جعفر، إمام مصري عالم مدفون في قرية طحا في مصر، وهو حنفي المذهب. حضراتكم عارفين ان احنا عندنا الاحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، دي مذاهب فقهية. هو كان مذهبه الفقهي كان حنفي. والامام ابو اسحاق في طبقات الفقهاء بيقول اليه انتهت رئاسة الاحناف في مصر، يعني ده كبير العلماء، كبير الاحناف في مصر. الامام الطحاوي عنده كتاب اسمه العقيدة الطحاوية، اسمها الطحاوية، هي عقيدة اهل السنة بس منسوبة ليه، زي كتب كتيرة بتبقى منسوبة لاسم مؤلفها، زي الأربعين النووية مثلا. الإمام النووي مؤلف كده أي شرح أو رأيه أن في أربعين حديث لو أنت اتعلمتهم تتعلم دينك، فمتسمت أربعين النووية. فاحنا ندرس العقيدة الطحاوية، وده كتاب تلقته الأمة بالقبول. ولما أقول لك الأمة يعني علماء الأمة، لما تتلمذوا على إيد الإمام ثم الأجيال اللي جت وقرأت قالت الكلام ده، ده موافق لاعتقاد أهل السنة. فاحنا هندرسها مع بعض إن شاء الله، ونبدأ بسم الله في كتاب العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي مولود 932 هجريا، ومتوفى 1-2-3-321 هجريا، 239 الميلاد والوفاة 321 كده. اتولد في القرن الثالث وتوفي في القرن الرابع الهجري. كلمة عقيدة يعني مجموعة معلومات ترسخت جدا جدا حتى انعقدت في القلب والعقل. وانا اضرب لك مثال انت يعني عارفه كويس قوي، اللي شايف الدبارة اللي قدامك دي، الدبارة اللي قدامك دي انت لو عملت فيها عقدة، العقدة دي لو كانت ضعيفة تسماش عقدة، ممكن تبقى ايه عندك فكرة في بالك كده، ممكن واحد تاني ايه يفكلك المبدأ ده. بس لو العقدة اتعقدت عقدة زي دي كده، كل ما تحصل احداث وتخش في نقاشات وتتهز قوي، العقدة اصلا بتقوى. والعقدة دي انت سند عليها. العقيدة عبارة عن ما ترسخ في قلبك وعقلك تجاه ربنا، تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، تجاه الانبياء، تجاه اليوم الاخر، اليوم القيامة والحساب والجنة والنار، تجاه القدر خيره وشره. فعلم العقيدة بيشرح لك الاركان الست. واحنا عايزين ننتقل من مجموعة افكار كده عندنا عن ربنا، العقيدة لا تسمى فكرة، احنا عايزين تترسخ هذه المبادئ والمعلومات حتى تصير عقيدة. والعقيدة لما تثبت عندك هي اللي بتطلع مشاعر وسلوكيات اهل اليقين، اللي مطمن لربنا وهو عايش معه، ومطمن ان في اخره، ومطمن للنبي عليه الصلاة والسلام، ومؤمن بالقضاء والقدر، مستسلم راضي. كل ده اثر بيحصل في القلب لما تدرس عقيدة. طولت معلش في بداية الكلام بس عشان اشرح لحضراتكم يعني ايه علم العقيدة. العلماء بيقولوا العقيدة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع القائم على الدليل، اعتقاد قائم على دليل ومطابق للصح للحقيقة، مش كده اسمها عقيدة. الإمام الطحاوي رضي الله عنه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. بيقول الإمام الطحاوي إن احنا هنقول العقيدة عقيدة أهل السنة، عقيدة الناس اللي مشيت ورا النبي عليه الصلاة والسلام، معتقدين بتوفيق الله. احنا مش هنعرف نعمل حاجة إلا لما ربنا يوفقنا، واحنا بنطلب من ربنا كل يوم إياك نعبد، بس مش هنعرف نعبدك إلا لما تساعدنا وتوفقنا، وإياك نستعين. فبيقول نقول معتقدين بتوفيق، يعني بهداية ربنا يوفقنا للطريق الصح، معتقدين بتوفيق الله. كانوا بيبدأ معنا كده بقى ايه، احنا ملناش غيره، هو اللي هيصلح اعتقادنا وبياخد بايدينا. ان الله تعالى واحد لا شريك له. الازمنه القديمه ولغايه دلوقتي كانت في اقوام كتير بيعبدوا الهه، اله للشر واله للخير، اله للظلمه واله للنور، اله للمنع واله للعطاء، وكانت الالهه دي تتصارع. فلما اله ينتصر يطلع بقى المنتج بتاعه، فإله الشر لو انتصر يحصل شر، إله الخير لو انتصر يحصل خير، وهكذا. فجي سيدنا النبي يقول لا، الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فهو واحد في ذاته مفيش إله غير ربنا، وواحد في صفاته مفيش كريم ولا رحيم ولا قوي ولا بديع زي ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو أنت عندك الصفات ده فأنت قوي وأنت بديع وأنت رحيم، لكن العبد على قدره والرب على قدره سبحانه وتعالى. فالله واحد، واحد في الذات وواحد في الصفات سبحانه وتعالى. نقول أن الله تعالى واحد لا شريك له. الله مش محتاج إله معاه يساعده عشان يدبر شأن الكون. فيبقى الله سبحانه وتعالى كما في مفهوم بعض المعتقدات اللي مش بتعبد ربنا، تعبد إله تانية، مشغول في حاجة فمحتاج إله ياخد باله من حاجة تانية. لا، الله مهيمن على كل الكون فلا يحتاج إلى شريك يساعده. عشان كده ربنا بيقول على لسان المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ألا هو إله واحد يفعل كل شيء في كل ملكه سبحانه وتعالى، دي عقيدتنا إحنا كمسلمين. قال وربنا بيقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو في إله تاني غير ربنا، كل إله يبقى ليه إرادة، ففي إله يفرض إرادته على الإله التاني، يبقى الإله التاني عاجز، عاجز إن هو يسيطر، يبقى مش إله، لأن العجز صفة نقص، والإله لا يوجد فيه صفة نقص، مستحيل يبقى إله وفيه نقص. فبيقول أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله. على فكرة دي من أهم الجمل ومن أهم آيات القرآن: ليس كمثله شيء. ليه؟ لأن ولا شيء مثله دي هنفسر بها بعد كده يعني إيه يد الله فوق أيديهم، يعني إيه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني إيه ولتصنع على عيني. لما تسمع آيات كده بيتشابه فيها الألفاظ بصفات عند البشر هتفهم إن ربنا ليس كمثله شيء. وهقول لك لما تيجي صفات لربنا تحس كده إيه يد الله، يعني هو ربنا عنده إيد زي إيدنا، هشرح لك وإحنا ماشيين في الكتاب كيف تفهم صفات ربنا. لكن أهم صفة من صفات ربنا أنه ليس كمثله شيء، فلا يشبه أحدا من خلقه، لأن الله هو الله وكل ما سوى الله مخلوق، والله متباين يعني بعيد عن صفات المخلوقين، وبها هنفسر كل صفات ربنا سبحانه وتعالى. فلا يشبه أحد في الذات، ما فيش حد زي ربنا، ولا يشبه أحد في الصفات، ولا يشبه أحد في الأفعال. كرم ربنا مش زي أي كرم، عطاء قوة ربنا مش زي أي قوة، لا صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى. فلا شيء مثله، والعلماء يقولوا كده: وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. أي شيء تتخيله عن ربنا، يعني ربنا رجل كبير مثلا كده إيه زي ما بيجي في ذهن الأطفال وعنده دقن بيضك، قالوا لا ليس كمثله شيء. أيوة يا أنكل هو ربنا يعني إيه زي الشيخ كده اللي لابس جلابية، لا ليس كمثله شيء. أطب يعني منبص للسماء كده والسحاب كده نحس إن ربنا سبحانه وتعالى حاجة كبيرة مسيطرة على الكون. قال له كل ما خطر ببالك، مدام خطر ببالك يبقى مخلوق، ما هو اللي جوه دي فكرة، فكرة مخلوقة، فالله خلاف ذلك. ماشي، اسمحوا لي هبسط الكلام وإحنا ماشيين كده عشان بس يعني إيه يبقى كلام العلماء من متألف من 1200 سنة بسيط على العقول والنفوس يعني. فقال: ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. قال: ولا شيء يعجزه. العجز صفة نقص تصيب الإنسان أو تصيب المخلوق محدود القدرة، لكن ربنا قدرته في طلاقة للقدرة، يقدر يعمل أي حاجة. ومدام ربنا على كل شيء قدير يبقى ليس بعاجز عن أي شيء، ومستحيل أن يكون خالقا مهيمن مسيطر وفي حاجة بيعجز عنها. والعجز صفة نقص، والله كامل فلا يعجزه شيء. معنى الكلام ده يفيدك ايه الكلام ده في العقيدة، في حياتك بقى، في تصرفاتك، انك انت لما تطلب من ربنا حاجة تعرف انها لو مناسبة هيديها لك، ولو مش مناسبة ربنا برحمته قد يمنعك منها، يفعل ما يريد، ولم يمنعك لعجز انه مش قادر يعمل كده. عشان كده لما ربنا اتكلم في القرآن قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لانك انت ساعات تحسبها تتقفل، هتيجي ازاي يا جماعة، فربنا يقول لك لا، ما هي مقفولة عندك انت بقدراتك العاجزة. اما الله على كل شيء قدير، اضرب بعصاك البحر، وانضربت البحر كده هيطرطش، قال له لا بس انت اضرب بالعصا كده وشوف قدرة ربنا هتعمل ايه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وانا لو جيت بقدرة ضربت البحر كده العصا هتطرطش نقطتين بس، لكن الله لا يعجزه شيء. قال: ولا إله غيره، فليس في هذه الأكوان إله خلق وملك ودبر الأرزاق إلا الله سبحانه وتعالى. فتعالوا نقف هنا في الحتة دي ونكمل المرة الجاية إن شاء الله بقية كتاب العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. اللهم آمين.